بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو الحديث الثالث في هذا الباب، في باب الحيض، من كتاب العمدة للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فلم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. وفيه أن الحديث قال أنس: وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس تتمة للحديث، قال: وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. يقول أنس رضي الله عنه: فبلغ ذلك اليهود، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والحديث له تتمة. قوله رضي الله عنه في الحديث هذا قال: لم يجامعوهن في البيوت، بمعنى لم يخالطوهن ويساكنوهن في بيت واحد. إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولا تجلس معهم لا على فراش ولا تأكل معهم في إناء. بعد هذا التمهيد نقول: الكلام عن شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا من وجوه. الوجه الأول في قولها رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكلانا جنب. هذا فيه جواز اشتراكهما في التطهر، الزوجين جواز اشتراكهما في التطهر من إناء واحد ولو كانا جنبين، في قولها كنت أغتسل إلى قولها كلانا جنب، فيه جواز اشتراكهما في التطهر من إناء واحد ولو كانا جنبين. وقد مرت هذه المسألة فيما مضى، وهذا تأكيد عليها. وأتمم القول، أقول بارك الله فيكم: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والمرأة على جواز اغتسال الرجل والمرأة ووضوئهما معا من إناء واحد، جواز اغتسالهما ووضوئهما معا من إناء واحد. لكن روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كراهة ذلك، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كراهة ذلك. قال الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم لما أورد قول أبي هريرة رضي الله عنه ورأيه، قال: وحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر وعائشة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، يرده يعني يرد القول بماذا؟ بالكراهة. وقال القاضي عياض في الإكمال: والأحاديث الصحيحة ترد هذا، ترد هذا، فلا وجه في الكراهة، فلا وجه في الكراهة. الوجه الثاني بارك الله فيكم في قولها رضي الله تعالى عنها في حديث الباب، قالت: وكان يأمرني فأتزر، قولها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. شرح هذه الجملة، قولها فكان يأمرني أو وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذه الجملة التعليق أو هذا الوجه الكلام فيه من فرعين. الفرع الأول أن فيه الأمر للحائض بالاتزار، الأمر بالحائض أو الأمر للحائض بالاتزار حين مباشرتها، حين مباشرتها أي الاستمتاع بها بما دون الفرج كما سيرد، كما سيرد فيه الأمر بماذا؟ للحائض بأن تتزر في حين المباشرة والاستمتاع بما دون الفرج وسيرد، هذا ظاهر. كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وأخرج الإمام البخاري في الصحيح حديثا آخر لعائشة، أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح حديثا آخر لعائشة فيه قالت: كانت إحدانا، تقول عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها. انتبه، حديث الباب تحكي عن نفسها، والحديث الآخر تحكي عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر فور حيضتها، فور حيضتها ثم يباشرها، ثم يباشرها. ثم قالت رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهناك حديث آخر عند البخاري أيضا في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد مباشرتها وهي حائض كانت تتزر، كانت تتزر إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مباشرتها وهي ماذا؟ حائض. دلت هذه الأحاديث على جواز النوم مع الحائض، المرأة الحائض، الزوجة الحائض، وعلى الاستمتاع بها من فوق الإزار، وعلى الاستمتاع بها من فوق ماذا؟ الإزار، أليس كذلك؟ كان يأمرني فأتجر فيباشر، يعني من فوق الإزار. وكانت ميمونة تقول إذا أراد أن يباشرها وهي حائض تتزر. وحديث عائشة أيضا السابق في البخاري إحدانا تتزر. فدلت على جواز النوم مع الحائض، المرأة الزوجة الحائض، وعلى الاستمتاع بها من فوق ماذا؟ الإزار. لكن اختلف في مقدار الإزار هنا، مقدار الإزار، مقدار الإزار هنا وأين حده في بالنسبة للحائض؟ فقيل هو ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وقيل هو ما بين السرة إلى أنصاف الفخذ أو الفخذين. وقد جاءت رواية عند الإمام، رواية أخرى عند أصحاب السنن وغيرهما أن الإزار كان يبلغ أنصاف الفخذين، أن الإزار كان يبلغ منهن للحائضات أنصاف الفخذين. وهذا الحديث نصه أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام سئلت، أم حبيبة سئلت كيف كنت تصنعين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحيض؟ قالت كانت إحدانا فور أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع، ثم تضطجع. والحديث عند ابن ماجه كما أشرت قلت في عند أصحاب السنن، وقال عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال إسناده حسن. فهنا أم حبيبة رضي الله عنها تصف مقدار ماذا؟ الإزار الذي أو كانت تتزر به في حين مباشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها وهي ماذا؟ وهي حائض. وانتبه معي، هذا ظاهر، انتبه معي إلى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الثاني الذي ذكرناه، كانت إحدانا نعم تجلس، إلى قولها فور حيضها، وقول أم حبيبة رضي الله عنها هنا كانت إحدانا في فور أول ما تحيض. فهذا يدل على أن حديث أم حبيبة وحديث عائشة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأمرهن بالاتزار في أول الحيض، في أول ماذا؟ الحيض. كيف عرفنا أول الحيض؟ في قولها تجلس إحدانا في فورها أول ما تحيض. وفور الشيء نعم، الفور هنا بمعنى نعم سيلانه وغزارته وقوته في أول نزول الحيض يكون ماذا؟ قويا وفيرا أو وافرا وكثيرا. فهو كثير، ولذلك كان يأمرهن صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاتزار. بماذا؟ بالاتزار. ولذا نقول أن الاستمتاع، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به ومبالغة في التحرز من إصابته، ومبالغة من التحرز أو في التحرز من إصابته. وضح. إذن ليس في كل حال كانت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتزرن حين المباشرة الحيض، حين مباشرتهن وهن حيض، ولكن في أول ماذا؟ وفور الحيض، في أول نزوله، لأن يكون كثيفا وكثيرا. وضح. فكان يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالاتزار. يدل على هذا أيضا القول، يدل عليه أيضا ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث عكرمة، من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً، ألقى على فرجها ثوباً. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وقال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: إسناده جيد، إسناده جيد. وهذا محمول على ما إذا ذهبت ثورة ماذا؟ الحيض، ثورة الحيض وقوته وحدته، فحينئذ يكتفى بستر الفرج نعم وحده، ثم يباشر، ثم يباشر الزوج. وضح يا إخوتاه؟ إذن الأمر بالاستتار إنما كان في ماذا؟ عند فور ماذا؟ الحيض، عند فور الحيض، وهو ليس لتحريم الاستمتاع بما دونه، ولكن تحرزا مما قد يصيب ماذا؟ المرء من لوثة الدم، ودم الحيض كما مر نجس. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، الفرع الثاني ما هو الممنوع، أو ما الممنوع من الاستمتاع بها وهي حائض؟ ما الممنوع من الاستمتاع بها وهي حائض؟ هي حائض، فممنوع من زوجها أن يستمتع بجزء من جسدها، ويحل له أن يستمتع بما دونه مما جاز له الاستمتاع به شرعا. فهما قولان لأهل العلم: القول الأول أنه لا يحرم، لا يحرم عليه الاستمتاع بما سوى الفرج، يعني المحرم عليه ماذا؟ الفرج، فرجها ممنوع عليه الاستمتاع به، وما سوى ذلك فجائز مما يجوز له الاستمتاع به شرعا. وهذا القول قول جماهير العلماء، قول جماهير أهل العلم، وهو مروي عن عبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الثوري والأوزاعي والإمام أحمد، وقول للإمام الشافعي، وقال به جمع من المالكية والحنفية، واختاره ابن حزم والحافظ ابن المنذر وغيرهم في سنن أو مسند الإمام، سنن الإمام الدارمي بإسناد صحيح، أن مسروقا رحمه الله ابن الأجدع سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، ما يحل له من امرأته إذا كانت ماذا؟ حائضا. فقالت: كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. ثم قال مسروق: فما يحرم عليها أو فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين، إذا كانا محرمين يعني بحج أو عمرة. فقالت: كل شيء غير الكلام، غير الكلام. فلا يجوز له لا الجماع ولا مقدماته، لأن هذا من الرفث. فقالت: كل شيء إلا الجماع. ولهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له بهذا، على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أعلم الناس بهذه المسألة، هي إن أعلم أو هي أعلم الناس بهذه المسألة، فتعين الرجوع إلى قولها، فتعين الرجوع إلى قولها، كما تعين الرجوع إلى قولها في حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قد مر معنا. وضح؟ إذن المحرم في ذلك ماذا؟ المحرم فيه الفرض، وما سوى ذلك فجائز الاستمتاع به فيما جاز الاستمتاع به شرعا. القول الثاني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، إلا من فوق الإزار، إلا من فوق الإزار. وهذا القول مشهور، هو المشهور عن الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي. وهذا القول حكاه بعضهم عن الإمام أحمد، قالوا إن الإمام أحمد قال به، لكن أنكر الخلال جامع فقه الإمام أحمد أنكر هذه الرواية عن الإمام أحمد، أو هذا القول عن الإمام أحمد. ووجه بعض الحنابلة فقال: إنما قول الإمام أحمد هذه بهذه الرواية في باب الأفضلية فقط، في باب أن الأفضل أن يفعل كذا، لا أنه يمنع ويحرم، لا أنه يمنع ويحرم. وهناك قول في هذه المسألة حكاه بعض العلماء وقال بأنه حسن، فقالوا فيه تفريق، قالوا وفيه يعني تفصيل، قالوا: إن وثق المباشر بما تحت الإزار بين السرة والركبة أو إلى أنصاف الفخذ، إن وثق المباشر بما تحت ذائع يعني بما تحت الإزار بضبط نفسه بحيث لا يواقع الفرج فجاز له، إن كان يضبط نفسه فجاز له، وإلا فلا، وإلا فلا. وهذا قول للشافعية، وجه عند جمع من الشافعية. واستحسنوا كما قلت بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب، وقال إن قول عائشة يشهد له، قول عائشة يشهد له. فقالت ماذا؟ نعم، كان يملك إربه، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وبالمناسبة فكلمة إربه لها ضبطان، كلمة إربه لها ضبطان، بكسر الهمزة وإسكان الراء. إربه. والثانية بفتح الهمزة والراء، أربة. وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه. نعم. والأرب بإسكان الراء، الأرب بالإسكان أو بالتسكين العضو، وهو كناية عن الفرج. والأرب بالفتح الحاجة، الحاجة. والمراد بالحاجة هنا شهوة الجماع، شهوة الجماع. طيب، عرفنا إذن الأقوال في هذا. ما هو الأفضل للمسلم المؤمن؟ ما هو الأفضل له؟ الأفضل له أن يتبع السنة في ذلك، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها، الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها. ثم ذكر حديث الباب الذي عندنا، هذا حديث عائشة. ثم قال: ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى. ثم قال: وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، إلى قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال غير واحد من العلماء: من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في حيل الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو ما أمرتم باعتزالي في حال ماذا؟ الحيض. والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، أو هو الممنوع منها أن يصاب منها قبل الطهارة. والفرج محرم بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض. انتهى كلامه. فعندنا أفضل، وعندنا الكلام على التحليل والتحريم. وضح. والسنة خير، والسنة خير لك في شأنك كله. نعم. الوجه الثالث، تونا حنا في الوجه الثاني، ها؟ الوجه الثالث يعني مبحث الحيض، كما قلت في اللقاء الماضي مبحث فيه تداخل، ها؟ وبعض العلماء بقي فيه سنين لهضمه، فأن تبقوا لقاءين أو ثلاثة تهضمون بعض الذي معنا خير، ما جلسنا السنين ولا الأشهر. طيب، الوجه الثالث بارك الله فيكم، قولها رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني الجملة الأخيرة من هذا الحديث: فأغسله وأنا حائض. ها، هذا منها رضي الله عنها فيه دليل على طهارة بدن الحائض، على طهارة بدن الحائض وعلى جواز مباشرتها بيدها لرأس زوجها. هي تقول كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله له يعني وأنا حائض، فهذا دليل على طهارة ماذا؟ بدن الحائض وعلى جواز مباشرتها بيدها لرأس زوجها بدهن أو تسريح ونحو ذلك مما هو معنى ترجيل الرأس المذكور. نعم، يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله بالماء، وبعد الغسل الترجيل، وقد أصحبه دهن وغير ذلك، فلا بأس فيه، فلا بأس فيه. لما؟ لأنه لو كان بدنها نجسا أو يدها نجسة لمنعت من دهنه أو ترجيله أو غسل الرأس لزوجها، لأنها نجسة. وقد كان ابن عباس، أقول كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي مختصرا وغيرهما، كان ابن عباس يكره ترجيل الحائض رأسه، كان يكره من زوجته أن ترجل رأسه وهي حائض، حتى بلغ خالته، بلغ ذلك لخالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فردته عن ذلك، قالت له أرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تكره؟ أنت راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له أي بني وأين الحيض من اليد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، أي بني أين الحيضة من اليد؟ وفي لفظ أرغبة عن سنة رسول الله، فردته إلى السنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال وفي الجملة فبدن الحائض طاهر وعرقها وسؤرها كالجنب، يعني كذلك ماذا؟ طاهر. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، الإجماع على طهارة بدنها وعلى طهارة عرقها وعلى طهارة سؤرها. قال وسئل حماد هل تغسل الحائض ثوبها من عرقها، هل تغسل المرأة الحائض يعني ثوبها من عرقها الذي أصابه؟ فقال إنما يفعل ذلك المجوس، إنما يفعل ذلك المجوس. وعليه فهذه أدلة بينة وأقوال ظاهرة في طهارة بدنها وسؤرها وعرقها بل وثوبها، ثوبها إلا ما أصابه من دم ماذا؟ النجاسة ودم الحيض. مما يدل على طهارة بدن الحائض وسؤرها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أشرب في إناء، يعني أشرب الماء أو أشرب ما أشربه من مما يشرب في إناء وأنا حائض، ثم أناول رسول الله صلى الله عليه وسلم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام، تناوله الإله. قالت: فيضع فاه على موضع ثي فيشرب. الموضع الذي شربت منه يشرب منه، يتحينه ويضع فاه في موضع فاهها رضي الله تعالى عنها ويشرب. تقول: وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. ما معنى أتعرق العرق؟ يعني العظم الذي فيه لحم تعضه عرق تأكله، ثم تناول هذا العرق، نعم، أو اللحم أو العظم الذي فيها لحم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتبع مكان عض يعني عضها أو قضمها فيقضم منه. وقد جاءت الرواية بأصرح عند عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط، فقالت: وكنت آخذ العرق فأنتهش منه. هذا بيان ماذا؟ معنى قولها في حديث الباب: أتعرق العرق. قالت: فأنتهش منه، يعني أقضم قضمه. ثم يأخذه في حديث مسلم ماذا؟ أناوله. وفي حديث عبد الرزاق يأخذه، والمعنى واحد. قالت: ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيا فينتهش منه، فينتهش منه. فهذا دليل بين على طهارة ماذا؟ بدنها، لأنها تأخذ الإناء وتمسك بالإناء، وتأخذ اللحم وتمسك باللحم وتناوله، وتضع فمها على الموضع وتنهش منه، وهذا يخالط شعرها، ويضع فمه ويخالط شعره شعرها، فدل على طهارة ماذا؟ بدنها وطهارة شعرها وعرقها. ولا نفعل أو ولا يجوز فعل ما فعلته اليهود ولا غيرهم ممن خالف الحق. وضح؟ الوجه الرابع قولها يباشرني. قد مر معنا المباشرة هو ماذا؟ هو الاستمتاع بها بما دون ماذا؟ الفرض. مسألة قد ترد، وهي: هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد أن تطهر قبل أن تغتسل؟ هل له أن يطأ امرأته بعد أن تطهر، يعني ينقطع عنها الحيض، قبل أن تغتسل؟ قبل أن تغتسل يعني من ماذا؟ من الحيض أم لا؟ يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذا فمسألة وضع الزوج زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال فيها قولان. القول الأول: منع وطئها، منع وطئها، وهذا القول عليه جمع كبير من العلماء وجماعة كبيرة، منهم سالم بن عبد الله بن عمر والإمام الزهري والإمام مالك والليث والشافعي وأحمد وجماعة كبيرة من العلماء، وجماهير العلماء على ماذا؟ على المنع من السلف والخلف. والقول الثاني أنه يباح الوطء بانقطاع الدم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وابن حزم. والصحيح الأول الآن، افهم معي، المرأة الحائض إذا ما حاضت حرم عليها الصوم وحرمت عليها الصلاة كما سيرد، وهناك أحكام، لكن ما أن ينقطع الدم فإنه يجب عليها الصوم وتجب عليها ماذا؟ الصلاة. واضح؟ ولهذا نقول الآية، آية الحيض هذه دلت، انتبه، دلت بمفهومها على الإباحة، يعني الإباحة بالانقطاع، دلت بمفهومها على الإباحة بالانقطاع. أما الإتيان فمشروط بشرط آخر، إتيانها مشروط بشرط آخر وهو التطهر، وهو التطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح؟ فالإتيان مشروط بشرط مهم وهو ماذا؟ التطهر، وهو التطهر، فإذا تطهرن فأتوهن، فدل على أن الإتيان، إتيان المرأة متوقف على التطهر، أو قل إن شئت الإتيان متوقف على الطهر والتطهر بعده، متوقف على الطهر أو التطهر بعده. لذا فالصحيح أن الحائض كالجنب في باب ماذا؟ في التطهر، وهو الاغتسال. يدل ويرجح أن التطهر هنا التطهر بالماء قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم جنبا فتطهروا. ما الذي جعل بعض أهل العلم يقول أنه يكتفى في مواقعة المرأة الحائض بانقطاع الدم؟ الآية نفسها، الآية هي التي استدل بها من منع واستدل بها من أباح، وهي أن كلمة يطهرن فيها قراءتان. القراءة الأولى بإسكان الطاء وضم الهاء، يطهرن، يطهرن، والمراد بيطهرن انقطاع ماذا؟ الدم، انقطاع الدم، وهو قول جماعة من السلف كابن عباس ومجاهد وابن جرير وغيرهم. وقرأ بعضهم يطهرن بفتح الطاء وتشديدها وتشديد ماذا؟ الهاء، يطهرن، أي التطهر بالماء، التطهر بالماء. هنا بعض أهل العلم له قول تحرزي، قال محكي عنهم، أقول محكي عنهم، قالوا إن خشي الزوج على نفسه بعد أن طهرت من الحيض ولم تتطهر، إن خشي على نفسه ألا يصبر فلها أن تتوضأ ثم يأتيها، ثم يأتيها. وهذا القول مروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس، لكن هذا القول عنهم لا يثبت إسناده، بل الثابت عنهم القول كقول جماهير العلماء وهو المنع. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أسانيدها فيها مقال لا تثبت، بل مروي عنهم خلاف ذلك، والقول منهم كقول جماهير العلماء. الوجه الأخير في هذا الحديث هذا الكلام فيما يتعلق بالمرأة من الحائض، وسبق معنى الكلام عن المستحاضة، وهذا هو الوجه الخامس، أننا نقول المستحاضة لها حكم الطاهرات، المستحاضة لها حكم الطاهرات، فلزوجها وطئها حال جريان الدم، له أن يطأ زوجته في حال جريان الدم وهي مستحاضة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، كما نقل ذلك البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس، وهو المروي عن ابن المسيب والحسن ومالك وإسحاق وجماعة من السلف، ومنع بعضهم، وبعضهم قال إن خشي العنت بطول ذلك، يعني بطول المرة طال استحاضتها لا حرج، وإن لم يخش على نفسه فلا يواقعها، وهذا مروي وقول عن الإمام أحمد، قول عن الإمام أحمد، ولكن الصحيح هو الأول، قد جاء عند أبي داود في السنن والبيهقي في الكبرى أن حنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، ولو قلنا بالمنع بمنع وطئها فجعلنا المستحاضة والحائض سواء، ولا يجوز تشبيه دم الحيض بدم الاستحاضة وأن يأخذ حكمه كما مر معنا في حديث عائشة الذي في أول الباب. ولهذا قال العلماء المستحاضة ليست إذا كانت المحاضة إذا كانت المستحاضة ليست كالطاهرة لكان الأولى بالمنع الصلاة، فهو أعظم من الجماع، والمستحاضة يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تمسك عن الصيام، ويجب عليها الصوم، وأن تأتي بالواجبات التي عليها، فلا تمسك عن الصلاة والصيام إلا في حال ماذا؟ في حال الحيض، في حال الحيض. فإن كان أولى بالمنع أن نمنعها من الصلاة، فهي أعظم من ماذا؟ من الجماع، ولهذا لا يجوز تشبيه دم الحيض بدم الاستحاضة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم، هذا الحديث كلام عنه من وجهين. الوجه الأول حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها بوب له الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. مر معنا بيان معنى الحجر في بول الصبي، ها؟ ما مراد البخاري رحمه الله من هذا الحديث، من هذا التبويب وذكره لهذا الحديث، وبالتالي ما مراد المصنف بذكر هذا الحديث تحت باب الحيض؟ فالجواب عن هذا ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، مراده يعني البخاري أن قرب القارئ من الحائض، أن قرب القارئ يعني للقرآن من الحائض وموضع حيضها لا يمنعه من القراءة. قرب القارئ من الحائض ومعلوم يضع رأسه في بعض الألفاظ ويضع رأسه ووضع رأسه في حجري، تقول عائشة وضع رأسه في حجري، وهنا يتكئ في حجري، يتكئ في حجري بمعنى التكاء مع وضع، فقالت في رواية أخرى وضع رأسه في حجري. فقرب القارئ من الحائض من باتكاء أو وضع ها وموضع الحيض يعني موضع خروج دم الحيض لا يمنع ذلك من ماذا؟ من القراءة، يعني من أن يقرأ القرآن. قال فإنه لو لم يكن للحيض تأثير، لو لم يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن من إخبار أو في إخبار عائشة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ في حجرها في حال الحيض معنا. تقول فإنه أو يقول فإنه لو لم يكن للحيض تأثير في منع القراءة بالنسبة لمن؟ للحائض، لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وهو متكئ في حجرها في حال الحيض معنا، في حال الحيض معنا. ولهذا قال في موضع آخر عن الحافظ ابن رجب قال فيه أن الحيض أن للحيض تأثيرا في منع القراءة، في منع القراءة. واضح؟ فهذا وجه إدخال الحافظ أيضا ابن المقدسي لهذا الحديث في هذا الباب، في هذا الباب. وهذا يسوقنا الكلام عن الوجه الثاني وهو ماذا؟ هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ قراءة الرجل في حجر امرأته جائزة بنص الحديث، ها؟ يبقى الحائض نفسها هل لها أن تقرأ أو ليس لها أن تقرأ؟ قولان لأهل العلم، القول الأول المنع، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وجماعة. عملاً بمفهوم هذا الحديث، عملاً بمفهوم هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث الحيض له تأثير في منع القراءة، ولذا ذكر تحت هذا الباب. والقول الثاني الجواز، جواز قراءة الحائض للقرآن، وهذا القول بالجواز على رأيين. قول يقول بالجواز مطلقا، جواز قراءتها للقرآن مطلقا، يعني من غير ايش؟ تقييد، ها؟ وهذا قول لمالك رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أو الرأي الثاني في الجواز، الجواز المقيد، الجواز المقيد، وذلك إن خشيت نسيانه واحتاجت إلى قراءته فلا حرج، فلا حرج. وهذا رأي وقول آخر للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز يرى هذا الرأي، إن خشيت قال النسيان ف فلها أن تقرأ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، بدون مس أو بدون مس المصحف، فيغاير بين القراءة وبين المس، ولا تلازم بين القراءة ومس المصحف. وهذا الرأي الذي قاله الشيخ رحمه الله الثاني القول بالجواز هو الصحيح، هو الصحيح، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذة رضي الله عنها أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، هذا الكلام حديث معاذة بنت عبد الله أنها سألت عائشة، الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول قولها، قول معاذة يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني تسأل المعنى لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة مع أنهما فرضان لازمان لكل مؤمن، تقضي هذا ولا تقضي هذا، لماذا؟ واضح؟ هذا قولها: ما بال الحائض تقضي. قوله في الحديث: فقالت، يعني عائشة، وقولها قالت يعني عائشة مجيبة لها متعجبة من سؤالها، فقالت أي مجيبة متعجبة، ماذا قالت؟ أحرورية أنت؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. حرورية نسبة إلى حروراء، وهذه قرية قرب الكوفة، هذه قرية حروراء، قرية قرب الكوفة، تجمع فيها الخوارج واجتمعوا، الخوارج الأوائل، الخوارج الأوائل اجتمعوا فيها وتجمعوا فيها فنسبوا إليها، فصار كل خارج حتى ولو لم يكن من أهل حروراء يقال حروري، نسبة إلى رأي ماذا؟ الخوارج. قال أحروري، قالت أحرورية أنت، يحتمل أمرين، قولها أحرورية أنت يحتمل أمرين. الأمر الأول أن الخوارج كانوا يأمرون بقضاء الحائض لصلاتها، يعني قولك كقولها، كأن لازم القول قريب من قوله، لأن الخوارج الأوائل كانوا يأمرون بقضاء الحائض ليش؟ لصلاته. والاحتمال الثاني أن هذا السؤال منك سؤال من جنس تنطع وغلو الخوارج، من جنس تنطع وغلو الخوارج، واضح؟ طيب قولها عائشة رضي الله عنها فنؤمر، هذه الصيغة هي صيغة من صيغ الرفع، صيغة من صيغ الرفع، لأن الأصل في من يأمر الصحابة وينهاهم هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الآمر غير رسول الله عليه الصلاة والسلام قيد، إذا كان الآمر غير رسول الله عليه أو غير رسول الله عليه الصلاة والسلام قيد، أمر أبو بكر، أمر عمر إلى آخره، كما مر معنا في شرحه في موضعه من المصطلح. الوجه الثاني الخوارج في هذه المسألة لهم قولان مبتدعان. مسألة صلاة الحائض لهم قولان مبتدعان، حقيقة القولين واحدة، حقيقتها واحدة، ولكن عندهم شيء من ماذا؟ من الاختلاف في الظاهر. القول الأول أن الحائض تقضي الصلاة بعد الحيض، تقضي الصلاة بعد الحيض، الأيام التي جلست ولم تصلي إذا ما طهرت صلت قضى. القول الثاني لهم أيضا لبعض الخوارج أن الحائض مأمورة بالصلاة في حين حيضها، حتى في أيام حيضها تصلي، وأنت ترى أن مؤدى القولين واحد، مؤداهما واحد، وكل هذا مخالف للحق. قال الإمام عطاء بن أبي رباح وعكرمة وغيرهما، قال قضاء الحائض للصلاة بدعة، قضاء الحائض للصلاة ماذا؟ بدعة، يعني قول محدث ورأي محدث. قال الإمام الزهري رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف أجمع الناس، يقول الإمام الزهري أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثم قال ليس كل شيء نجد له الإسناد، ليس كل شيء نجد له الإسناد، ويريد أي التعليل، أي التعليل، وسيرد في الفوائد بيانه أكثر، واضح؟ الوجه الثالث، قد يقول قائل منكم أو من غيركم كيف إذن الصنيع مع ما جاء عند أبي داود في السنن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض، الصلوات التي تركناها في الحيض، كان يأمر النساء الحيض بماذا؟ بقضاء الصلاة. فالجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول أن مسة الأزدية، مسة بالتاء المربوطة، مسة الأزدية التي تروي هذا الحديث جاءت فسألت أم المؤمنين أم سلمة، مسة سألت أم سلمة عن قول سمرة هذا رضي الله عنه، يعني ما رأيك في هذا القول؟ فقالت مجيبة لا يقضين، لا يقضين، قول يعني غلط ولا صواب؟ قول خطأ. ثم استدلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن نساء النبي عليه الصلاة كنا يعني يحضن فيقضين، تؤمر الواحدة منهن بقضاء الصوم ولا تقضي الصلاة كما هو معنا. فاستدلت برده، برد قوله رضي الله عنه بماذا؟ بالسنة، بالسنة. والجواب الثاني أن هذا الإسناد قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري إسناد لين، فإن ثبت فالجواب عنه ما تقدم، وإن لم يثبت فقد كفينا، فقد كفينا. الوجه الرابع والأخير في الحديث جملة من الفوائد، الفائدة الأولى السؤال عن العلم، السؤال عن العلم، وأن المرأة يجب أن يبين مراده بلفظه، أن يبين مراده بلفظه حتى لا يساء الظن به. وأين استنبطنا هذا؟ من قولها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكن أسأل. ما أردت هذا، ما أردت هذا. فلذا هذا فيه السؤال عن العلم، ومن حق المرء أن يسأل بالعلم، أن يسأل عن العلم، ولكن لا بد أن يوضح المراد بلفظه هو، ومأمور به حتى لا يساء به ماذا؟ الظن. الأمر الفائدة الثانية أن عائشة رضي الله عنها أجابتها بالنص. عائشة أجابت معاذ بماذا؟ بالنص: كنا نؤمر، إلى آخره. طيب، وفي الإجابة بالنص أو الإجابة بالنص أبلغ وأقوى وأردع عن مذهب الخوارج، أردع وأقوى عن مقالة من؟ الخوارج. فلك أن تتخير، هذه مقولة الخوارج وهذا فعل رسول الله وقوله وأمره، من تأخذ؟ إذا أردت الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. الفائدة الثالثة وهي الأخيرة أن السنة النبوية من أمر أو نهي حجة مجردة، حجة مجردة، يعني ليس بالضرورة أن تكون ثمة تعليل، معقولة المعنى، ليس بالضرورة، يجب أن تسلم وأن تسلم. نعم، انظر عائشة إيش تقول: كنا نؤمر، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. لماذا؟ لماذا نقضي هذا ولا نقضي هذا وكذا؟ سلمت، أمرت فسلمت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا قال الزهري فيما تقدم: وليس كل شيء نجد له إيش؟ الإسناد، أي التعليل. كيف عرفنا؟ قال أبو الزناد فيما ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح من كتاب الصوم، قال: إن السنن ووجوه الحق، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف رأي الإنسان، يعني الآراء، فلا يجد المسلمين بدا من اتباعها حتى ولو خالفت رأيه، ليس لك بد إلا الاتباع. ثم قال: فلا يجد المسلمين بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. انتهى كلامه. علق الحافظ ابن رجب رحمه الله فقال: هذا يدل على أن هذا مما لا يدرك بالرأي، لا يدرك بالرأي، ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرط فيه، ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرط فيه. انتهى كلامه رحمه الله. لذا قد تجد وتقرأ في كتب بعض كتب الفقه وغيرها الفروع، تجد الكلام الكثير في سبب قضاء هذا وليس بقضاء هذا، كله تكلف محض وتعب ليس وراءه أرب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.